See? الله أكبر. الله أكبر. أحلى والله أحلى. وربك يا سبحانه وتعالى. يكرمك يا حاج محمد اللي عامل انت طيب وحشنا والله حاج محمد يا باشا الله يفتح عليك لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديك يا رب ربنا يعينك والله والله لا تتوصلنا الراجل درجة طيبة الله يرحمه وتتوصلنا اللي خاطر ربنا قلت الروح في السياسية الله أكبر الله يفتح ترضينا يا حاج محمد الله يفتح عليك يا شرف القرآن اللي ترضينا الله يكرمك الله يكرمك اللهم عينك يا رب اللهم عينك يا رب عشان ينفع شريف آمين يا رب. الله يخشى عليك يا عم. Oh, الله يرضى عليك يا عم الشيخ محمد. Thank you. طيب تعالي الله يسعدك يا عم الله يكرمك يا حبيبي وما كمان الايه دي وحياة النبي اللي انت على اسمه يا راجل يا ابو صوت من الجنه اللهم صل على النبي الله أكبر. إن الله